الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 52 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وما زال الكلام على أحاديث كتاب البيوع. ومعنا في هذا الدرس ثلاثة أحاديث. قال رحمه الله في الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال عليه السلام: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أمورا حرمها وحرمها الله سبحانه وتعالى، ثم حصل بينه وبين الصحابة حديث حول بعض هذه المحرمات في حكم استخدامها، ثم ذكر صنيع اليهود وقال قاتل الله اليهود، وذكر ما كانوا يفعلونه حينما حرم عليهم شحوم الميتة وأنهم تحايلوا وأذابوها فأكلوا ثمنها. وقوله جملوه يعني أذابوه، يعني أذابوا هذه الشحوم. وقوله يستصبح بها الناس يعني يستضيئون بهذه الشحوم، يعني أنهم يجعلونها في المصابيح والسرج في السابق. والحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه تحريم هذه الأربع، فيه تحريم بيع هذه الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أولها الخمر، وهذا بالإجماع لا يجوز بيعه. الثاني الميتة، وهي أيضا لا يجوز بيعها، ويدخل فيه كل ما يسمى ميتة، سواء مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية. ومن ذلك ما يحصل أحيانا من بيع بعض الميتات كالحيوانات المحنطة ونحو ذلك، فإنه لا يجوز بيعها لأنها من الميتات. والثالث الخنزير، فلا يجوز أيضا بيعه. والرابع الأصنام، وهي التي تتخذ للعبادة من دون الله عز وجل، وهذه الأشياء محرمة. والأصل في هذا أن يقال أن ما حرم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه، ما حرم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه ويحرم أكل ثمنه. وقد ورد في الحديث أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ أو خمر، فقال له: إن الله حرم ذلك. فنادى غلامه وأسر إليه بأذنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت له؟ قال: قلت له أن يذهب ويبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فكل شيء كان المقصود من الانتفاع منه حراما فهو محرم، وسواء كان هذا يحصل الانتفاع يحصل مع بقاء عينه كالأصنام وكتب الشرك وآلات اللهو، أو كان ينتفع به مع ذهاب عينه كالخمر والميتة والخنزير. فكل هذه لا يجوز الانتفاع، لا يجوز بيعها. ولأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع شحوم الميتة مع أن في شحمها بعض المنافع. فإن قيل: هل يجوز الانتفاع بالميتة؟ هنا ذكرتم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز بيع الميتة ولا يجوز بيع شحم الميتة، فكيف فهل يجوز لأحد أن ينتفع منها؟ الجواب: هذا الأمر يجعلنا نعود إلى الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال له الصحابة: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. فهل مرجع الضمير في قوله لا هو حرام إلى البيع أو إلى الانتفاع؟ هل مرجع الضمير إلى البيع فحينها يكون قوله شحوم الميتة، فحينها تكون شحوم الميتة لا يجوز بيعها وحرام بيعها، أو أن المرجع إلى استخدام هذه الأشياء وهي الشحوم؟ ألا أكثر من أهل العلم على أن مرجع الضمير إلى البيع، فيكون حينها شحوم الميتة يحرم بيعها، وإن كان قد ينتفع بها. فإن الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن هذه الأشياء التي هم يفعلونها، قالوا أننا يا رسول الله نحن نطلي بها السفن وندهن بها الجلود، ويستضيء الناس بهذه الشحوم التي هي من الميتات، فهل يجوز لنا أن نبيعها؟ فقال لا، هو حرام، أي بيعها حرام، لكن يبقى أنه يجوز أن ينتفعوا بها. وينبغي أن يعلم أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر قاعدة نافعة، حيث قال: باب الانتفاع أوسع من باب البيع، باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل شيء حرم بيعه يحرم الانتفاع منه. أنت ترى مثلا أن الكلب لا يجوز بيعه، وما ذلك يجوز الانتفاع بالكلاب المعلمة، وكذلك أيضا في شحوم الميتة يجوز الانتفاع منها، وإن كان لا يجوز بيعها. يقول ابن القيم: وقد نص مالك على جواز الاستصباح بالزيت النجس في غير المساجد. بل إذن لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ من تحريم الانتفاع تحريم، فلا يؤخذ نعم من تحريم البيع تحريم الانتفاع. المسألة الثانية فيه أنه لا يجوز للإنسان أن يعين على معصية الله تعالى حتى ولو كان بالبيع. فلما كان بيع هذه الأصنام، فلما كان استخدام هذه الأصنام سيكون في معصية الله، نهى الله عز وجل عن بيع هذه الأصنام، لأن في ذلك إعانة على المعصية. وإذا كان هذا في الإعانة على المعصية فكذلك إذا كان أيضا فيه إعانة على الكفر، لا يجوز لأحد أن يبيع أحدا يستخدم هذا المبيع في معصية الله أو المحرم. وهذا يدخل فيه صور عديدة. فمثلا إذا كنت تعلم أنك تبيع مثلا هذه الأجهزة أو هذه الأشرطة الغنائية، هذه إذا بعتها ستستخدم في المحرم بلا شك، فلا يجوز لك أن تبيعها. وكذلك أيضا نص الفقهاء على أنه لا يباع سلاح في وقت الفتنة، ولا يباع المصحف على كافر، لأنه يستخدمها في ما حرم الله سبحانه وتعالى. وأيضا من فوائد هذا الحديث ومسائله إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم. فإن اليهود حينما حرم عليهم الله عز وجل شحوم الميتة تحايلوا، فبدأوا وأخذوا حيلة، وهو أنهم أذابوا هذه الشحوم ثم باعوها، وهذا تحايل لا يجوز، والإنسان لا يجوز له أن يتحايل على الله سبحانه وتعالى. فإذا حرم الله أمرا فينبغي على الإنسان أن يمتثل، ولا يجلس يتحايل على الشرع، لا يجلس يتحايل على الشرع. وكم هي الحيل التي تقع لا سيما في باب الربا وفي باب الأطعمة، فتجد أن من الناس من يتحايل حتى يعني يغير الصورة الظاهرية، وفي الحقيقة هو محرم. ولذلك مثلا تجد أن بعضهم يسلك مسلك العينة، ويسلك مسالك معينة هي من باب التحايل على المحرم. وهذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتحايل على ما حرم الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: باب السلم. باب السلم، السلم لغة هو السلف، وأما في الشرع فهو بيع موصوف في الذمة بثمن عاجل مقبوض في مجلس العقد. بيع موصوف في الذمة بثمن عاجل مقبوض في مجلس العقد، وبعبارة أوضح تقديم الثمن وتأخير المثمن، تقديم الثمن وتأخير المثمن. صورة ذلك: أنا أشتري منك شيئا موصوفا الآن بثمن أعطيك إياه الآن، تقول لي مثلا أبيع عليك 100 صاع تمر صفتها كذا وكذا بعد سنة بألف ريال، تعطيني الألف الآن، تعطيني الألف الآن، فهو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، لأن المبادلة، مبادلة المال بالمال، لها صور. هناك صورة تعجيل الثمن والمثمن، أعطيك الثمن وتعطيني السلعة، هذا البيع المعروف. هناك صورة تعجيل الثمن وتأخير المثمن، أعطيك المال الآن وتعطيني التمر بعد سنة مثلا. وهناك صورة ثالثة وهي تعجيل المثمن، تعطيني التمر الآن وأخر لك الثمن، وهو البيع بالآجل. إذن السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن. هذا السلم جائز بدلالة السنة كما في هذا الحديث، وأيضا بدلالة قول الله عز وجل إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وأيضا الإجماع منعقد على جوازه. ولا شك أنه من محاسن الشريعة إباحة السلم، فإن الإنسان لا سيما المزارعون والتجار قد يحتاجون إلى مبالغ، يحتاجون إلى سيولة وأموال ليسيروا بها تجارتهم، يسيروا بها مزارعهم، فحينها هم يبيعون بضاعة بعد مدة ويقول تقدم لنا بالثمن، وإذا جاء الوقت نحن نعطيك هذا الثمن. فهذا السلم هو جائز، وقد دل هذا الحديث الذي ساقه المصنف على جوازه. عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن مسألة الحديث جواز بيع السلم، جواز بيع السلم. وعلم أنه يشترط لصحة السلم شروط تؤخذ من الحديث، أولها تقديم الثمن، يعني أنني أعطيك الثمن الآن، فلا آتي وأبيع عليك وأقول لك تبيعني 1000 صاع بعد سنة وأنا سأعطيك المال بعد أسبوعين، لا، بل لابد من تقديم الثمن، فإن أخر الثمن صار بيع دين بدين وحينها لا يجوز. الشرط الثاني تحديد أجل السداد، فلا بد أن أحدد أجل السداد كما قال إلى أجل معلوم، فلا بد أن أقول لك ما أقول لك مثلا على أن تسددني هذا التمر بعد سنة، فتحدد أجل السداد. ولا بأس أن يحدد أجل السداد بوقت لا يتفاوت كثيرا، كأن تقول إلى وقت الحصاد، فهذا يجوز لأنه أصلا وقت الحصاد لا يتفاوت كثيرا. الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالوصف، وهذا مهم، لأنني سأشتري منك تمرا مثلا أو غير ذلك، لابد أن يكون هذا مما ينضبط بالوصف، لأنه قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، فلابد أن يكون منضبطا بالوصف، فكل ما أمكن ضبطه صح السلم فيه. تمر تقول لي مثلا أبيع عليك تمر سكري وزنه كذا ونحو ذلك، أبيع عليك بر، أبيع عليك كذا، أبيع عليك مثلا 100 مثلا جهاز من هذه الأجهزة التي تنضبط بالوصف وستصنع، هذا يصح ويجوز، لأنه قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، والكيل كما هو معروف الكيل يكون بالصاع والوزن يكون بالميزان. أما إذا كان لا ينضبط بالوصف فإنه لا يصح السلم فيه. لماذا؟ لأنني أنا الآن أبيع عليك شيئا وأنا لا أعرف وصفه، مثل ماذا؟ مثل الأحجار الكريمة، ومثل بعض الصناعات في السابق كانت لا تنضبط، أما الآن فهي تنضبط بالآلات، فأنا مثلا أضبط هذا الجهاز على أنه يصنع لي 100 سطل متوازية ونحو ذلك، لأنه تنضبط حينها بالوصف. إذن الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالوصف. الشرط الرابع أن يذكر عند العقد كل الصفات المطلوبة في السلم، كل الصفات المطلوبة في السلم، فحينما نتعاقد أذكر لك أنني سأعطيك بدل هذه 1000 في مقابل هذه 1000 تمر جنسه كذا نوعه كذا، وأذكر كل وصف يختلف فيه الثمن اختلافا ظاهرا. فلا يصح أن أقول على أنني أعطيك تمر، طيب كم؟ طيب قد تقول أعطيك 100 صاع تمر، ما يكفي، إيش نوع هذا التمر؟ لأنه التمر هناك رخيص وهناك غالي وهناك رديء وهناك جيد، فلا بد أن تحدده. هذا طبعا لأن الرؤية تعذرت، فلا بد أن يضبط بالوصف. هذا ما يتعلق بالسلم. إذن السلم صحيح، لكنه يجوز بهذه الشروط: تقديم الثمن، تحديد أجل السداد، أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالوصف، أن يذكر عند العقد كل الصفات المطلوبة في السلم جنسه ونوعه وكل وصف يختلف فيه الثمن. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الشروط بالبيع. الشروط في البيع المراد بها إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة وغرض صحيح، إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له عند العقد ما له فيه منفعة وغرض صحيح. مثال ذلك عندما أبيع عليك أو عندما أشتري منك سيارة، أقول أشتري منك هذه السيارة بشرط أن يعني تسلمها لي في هذا المكان الفلاني، أو أبيع عليك هذه السيارة بشرط أن تبقيها في يدي لمدة 5 أيام أو 6 أيام أستخدمها. هذا الشرط أنت ألزمت المتعاقد الآخر بسبب هذا العقد ما له فيما لك فيه منفعة وغرض صحيح. واعلم أن الأصل في الشروط في العقد الصحة والحل إلا ما دل الدليل على النهي عنه. ومن هنا ذكر العلماء أن الشروط نوعان، شروط صحيحة وشروط فاسدة. أما الشروط الصحيحة فهي ما وافقت مقتضى العقد وترتب عليه ولم يبطله الشرع، وأما الشروط الفاسدة فهي ما حرم حلالا أو أحل حراما، ما حرم حلالا أو ما حرم حلالا أو أحل حراما. ووقت الشرط ما يكون في صلب العقد وفي زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. وقت العقد عند التعاقد هل لك شروط؟ قال نعم لي شروط كذا وكذا وكذا. في زمن الخيارين بعدما باع عليه وهم في المجلس قال طيب انتظر، نحن ما زلنا في زمن الخيار، أنا أشترط كذا وكذا، أشترط كذا أو كذا أو كذلك أيضا في خيار الشرط. إذا قال أبيعك بشرط أن لي الخيار 3 أيام، وفي اليوم الثاني جاء إليه وقال أنا ما زلت لي الخيار، أنا أشترط أن تسلمني السيارة في المكان الفلاني أو نحو ذلك، هذه الشروط في البيع أو الشروط في نعم في الشروط في البيع. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق الحديث. هذا الحديث مفاده أن بريرة جاءت إلى عائشة وقالت لها إن أهلي أي أسيادي كاتبوني، يعني أنهم جعلوا لها خيار العتق لكن على دين تدفعه في كل سنة مؤجل، وهو ما يسمى بالكتابة والمكاتبة، فتدفع في كل شهر مثلا 1000 أو في كل سنة كذا أموال مقسطة ثم تعتق حينها. فقالت عائشة طيب، فجعلت لها عائشة خيارا آخر وقالت أنا أعطيهم المبلغ كاملا وأعتقك، أشتريك ثم أعتقك. فطرحت عليهم وقالوا لا يكون الولاء لنا، اشترطوا أنهم يبيعون لكن الولاء يكون لنا، والولاء هو النصرة في الأصل لكن خص في الشرع بالعتق، والناس كانوا يحرصون على الولاء. ولذلك بريرة رضي الله تعالى عنها لما رجعت لأسيادها اختاروا تأجيل الثمن 9 سنوات على أنهم يكون الولاء لهم، مع أن عائشة تقول سأعطيكم الثمن مباشرة وأنا أعتقها. قالوا لا، نحن نريد أن يكون ولاؤها لنا، لأنهم يستفيدون بالولاء أمورا معينة، النصرة ونحو ذلك، حتى بالإرث قد يستفيدون إذا لم يكن لهذا المتوفى ورثة. الحديث فيه مسائل كثيرة كثيرة جدا، لكن نحن نذكر بعضها باختصار شديد. الأولى فيه مشروعية المكاتبة بالعتق، قال الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهذا يكون للأمة ويكون للعبد أيضا، وسواء كانت الأمة مزوجة كما كانت بريرة أو غير مزوجة. والثانية في جواز طلب المساعدة في دين الكتابة كما فعلت عائشة كما فعلت بريرة رضي الله عنها، وقد بوب عليه البخاري باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، يعني ولو ترتب على ذلك سؤالا للناس ما دامت فيه فك لرقبته عن الرق فإن ذلك جائز. والثالث فيه أنه أن المرأة الرشيدة لها حق التصرف في مالها بدون إذن زوجها، فإن عائشة أرادت أن تشتري، وهذا لأنها كانت رشيدة ولها أن تتصرف في مالها. وقد بوب عليه البخاري باب البيع والشراء مع النساء. فلا تحتاج المرأة إلى أن تستأذن زوجها إذا أرادت أن تشتري من مالها، لأنها ما دامت رشيدة فلها أن تتصرف. وفي قوله إني اشتريت بريرة لأعتقها، قال ابن حجر فيه أنه لا بأس لمن أراد أن يشتري للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة ليتساهلوا له في الثمن، ولا يعد ذلك رياء. إيش معنى هذا؟ بريرة، عائشة رضي الله عنها قالت إني اشتريت بريرة لأعتقها، قالت ذلك لماذا؟ لكي يخفض لها أصحاب بريرة بالثمن. قال ابن حجر أن هذا جائز ولا يعد ذلك رياء. ومثل ذلك أيضا لو أنه أراد أن يشتري مثلا شيئا، أراد أن يشتري أرض وقال لأصحابها يا قوم إنني سأشتري هذه الأرض لأجعلها مسجدا فلا تشددوا علي في الثمن، فلا بأس بذلك وبذكر ذلك عند البيع. وفيه مسألة أخرى أيضا، وهي أن الولاء يكون لمن باشر الإعتاق، وأن الولاء لا يباع ولا يوهب، كما في الحديث أنه لا يباع ولا يوهب، وإنما يكون لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. وأيضا فيه أن اشتراط أن يكون الولاء للبائع عندما يبيع رقيقا أن هذا شرط فاسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ثم قام وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فيه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه البداء بالحمد والثناء على الله عز وجل، وقول أما بعد والقيام في حال الخطبة. وفي نختم أيضا بهذه الفائدة، وهي قوله وإن كان 100 شرط أخذ منه بعض أهل العلم جواز أن يكون في العقد أكثر من شرط، خلافا لمن قال أنه ليس لك أن تشترط في العقد إلا شرطا واحدا، وأنه إذا اشترطت شرطان كأن تقول مثلا أبيع أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تنقله إلى البيت وأن تكسره وأن ترفعه إلى أعلى المنزل، قالوا هذه 3 شروط لا يصح. الصحيح أنه يصح أن تشترط أكثر من شرط واحد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان 100 شرط فيه ما يدل على ذلك. وكما قلنا الأصل في الشروط الحل والإباحة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.